الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأنا الكلام على الوجودية كمذهب من المذاهب التي تشكل الدعوة الإنسانية والتي يرجع إليها كثير من الملاحدة الداعين إلى الديانة الإنسانية. والوجودية كما تقدم مذهب يرى أن الوجود الإنساني هو الحقيقة اليقينية الوحيدة، وهذا الذي تدعو إليه الإنسانية، أن الإنسان هو الشيء الثابت الموجود المتيقن، وأما ما عدا هذا من الغيبيات والأديان وسائر ما يتعلق بالرب والإله وكل ما يدخل تحت الدين والاعتقاد، فإن هذا كله ليس متيقنا وليس له حقيقة عندهم، فلا يرون شيئا سابقا هؤلاء الوجوديون، وتبعا لهم الإنسانيون لا يرون شيئا سابقا على الوجود الإنساني، كما أنه لا يوجد شيء لاحق له في هذه الحياة. ولذا فإن الوجوديين عندهم هدف الإنسان يتمثل في تحقيق الوجود ذاته، ويتم ذلك بممارسة الحياة بحرية مطلقة. وقد أفرز هذا المذهب أمورا عديدة، منها القلق واليأس نتيجة للإلحاد وعدم الإيمان، وهما من ركائز هذا المذهب. ولهذا يجب على كل مسلم أن يفهم جيدا أن الوجودية مهما تشكلت ومهما تنوعت ومهما تعددت صورها، لأنه في الواقع الوجودية ليست وجودية واحدة، وإنما هي وجوديات كثيرة، وربما تناقض الفيلسوفان الوجوديان في العصر الواحد والبلد الواحد، فلكل فيلسوف صياغة معينة لفلسفته الوجودية، وإن كان الجميع يتفقون على تلك النزعة الإنسانية، يتفقون على الاهتمام بأن يجد المرء نفسه، ويختلفون في الطريقة التي بها يقرر المرء وجوده. ومهما اختلفت الوجوديات فإنها مرفوضة في الإسلام رفضا قاطعا، ومن اعتقد مذهبا من المذاهب الوجودية أو اعتقد حقية شيء من هذا الكفر الذي يدعو إليه الوجوديون فإنه يكون كافرا مارقا من الدين كله والعياذ بالله تعالى. إذن هذا المذهب الوجودي كما قلنا في النزعة الإنسانية أو في المذهب الإنساني صورته جديدة وأصله قديم، لأن مسألة الوجود والماهية والإنسان وما يتعلق بهذا من ركام الفلسفات القديمة اليونانية وغيرها. وأكرر أنه لا شك أن هذه المبادئ الوجودية ومن بعدها هذه المبادئ الإنسانية مرفوضة في الإسلام رفضا قاطعا، وهذه المبادئ فيها التجسيد الواضح للإلحاد. وهذه القضايا التي تناقش عند الوجوديين وعند الإنسانيين، قضايا الحرية والمسؤولية والالتزام وما إلى ذلك، هذه ليست تقيد بأخلاق أو اعتقادات دينية، وهي في الحقيقة منبنية على البحث أو على تقرير أن الإنسان لا يدري من أين جاء ولا لماذا يعيش ولا إلى أين يذهب، وهذه أمور كلها محسومة وواضحة كل الوضوح عند كل مسلم آمن بالله تعالى ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالاعتقاد الصحيح وأن يعيذنا من كل شر وسوء قبيح.